الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقال الشيخ الفقيه خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى: فصل في حكم سجود السهو وما يتعلق به. سن لسهو وإن تكرر بنقص سنة مؤكدة أو مع زيادة سجدتان قبل سلامه وبالجامع في الجمعة، وأعاد تشهده كترك جهر وصورة بفرض وتشهدين، وإلا فبعده كمتم لشك ومقتصر على شفع شك أهو به أو بوتر أو ترك سر بفرض أو استنكحه الشك ولهي عنه كطول بمحل لم يشرع به على الأظهر، وإن بعد شهر بإحرام وتشهد وسلام جهرا، وصح إن قدم أو أخر لا إن استنكحه السهو، ويصلح أو شك هل سهى أو سلم أو سجد واحدة في شكه فيه، هل سجد اثنتين أو زاد صورة في أخريه أو خرج من صورة لغيرها أو قاء غلبة أو قلس، ولا لفريضة ولا غير مؤكدة كتشهد، ويسير جهر أو سر وإعلان كآية وإعادة صورة فقط لهما ولتكبيرة وفي إبدالها بسمع الله لمن حمده أو عكسه تأويلان، ولا لإدارة مؤتم وإصلاح رداء أو سترة سقطت أو كمشي صفين لسترة أو فردة أو دفع مار أو ذهاب دابة وإن بجنب أو قهقرة وفتح على إمامه إن وقف وسد فيه لتثاوب ونفث بثوب لحاجة كتنحنح، والمختار عدم الإبطال به لغيرها، وتسبيح رجل أو امرأة لضرورة ولا يصفقن، وكلام لإصلاحها بعد سلام، ورجع إمام فقط لعدلين إن لم يتيقن إلا لكثرة جدا، ولا لحمد عاطس أو مبشر وندب تركه، ولا لجائز كإنصات قل لمخبر، وترويح إليه وقتل عقرب تريده، وإشارة لسلام أو حاجة لا على مشمت كأنين لوجع وبكاء تخشع، وإلا فكالكلام كسلام على مفترض ولا لتبسم وفرقعة أصابع والتفات بلا حاجة وتعمد بلع ما بين أسنانه وحك جسده وذكر قصد التفهيم به بمحله وإلا بطلت، كفتح على من ليس معه في صلاة على الأصح وبطلت بقهقهة وتمادى المأموم وإن لم يقدر على الترك، كتكبيره للركوع بلا نية إحرام وذكر فائدة وبحدث وبسجوده لفضيلة أو لتكبيرة، وبمشغل عن فرض وعن سنة يعيد في الوقت وبزيادة أربع كركعتين في الثنائية، وبتعمد كسجدة أو نفخ أو أكل أو شرب أو قيء أو كلام، وإن بكره أو وجب لإنقاذ أعمى إلا لإصلاحها، فبكثيره وبسلام وأكل وشرب، وفيها إن أكل أو شرب إن جبر، وهل اختلاف أو لا للسلام في الأولى أو للجمع تأويلان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يقول شيخنا الشيخ سيد رحمه الله: جماع أحكام السهو في كتب المالكية في المختصرين، مختصر ماء خليل ومختصر الأخضري، ولذلك لابد من العناية بفهم كلام المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله: فصل في السهو في الصلاة. السهو هو النسيان، وقيل بالفرق بينهما وليس بظاهر، والنسيان كتبه الله عز وجل على جميع بني آدم فهو من الأمور الجبلية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. والنبي صلى الله عليه وسلم وقع منه السهو في مواضع معلومة، وبهذا يظهر ضعف الحديث الذي رواه الإمام مالك في الموطأ بإسناد منقطع، قال: إني لا أنسى ولكن أنسى. يقول الشيخ خليل رحمه الله: سنة لسهو وإن تكرر بنقص سنة مؤكدة أو مع زيادة سجدتان قبل السلام. قوله سنة يعني سجدتان قبل سلام المصلي لسهو، أي لأجل سهو. وإن تكرر هذا السهو فإنه يسن له سجدتان إذا كان بنقص سنة مؤكدة أو مع زيادة، ولا يكرر السجود بتكرر السهو. وهذا في قوله وإن تكرر. وهذا كله مقيد، يعني عدم التكرار، بأن يكون التكرار قبل السجود للسهو، بخلاف ما لو سجد مسبوق مع إمام ثم سهى بعد ذلك في صلاته فإنه يسجد أيضا فيتكرر السجود. أو سجد لسهوه ثم تكلم قبل السلام فإنه يتكرر السجود. إذن علم من كلام المؤلف مسائل: أولا أن السجود لنقص سنة مؤكدة سنة وليس بواجب، والذي يظهر من الأدلة وجوبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل سهو سجدتان. ومالك موافقه من جمهور أهل العلم على أن السجود للسهو سنة، وذهب طائفة من الفقهاء إلى وجوب السجود للسهو، لأنه ترغيم للشيطان وجبر للخلل الذي حصل في الصلاة. هذه المسألة الأولى التي فهمت من الجملة الأولى من كلام المؤلف. وقوله لسنة سهو وإن تكرر بنقص سنة مؤكدة كترك الجهر مثلا، وترك السر، وترك السورة التي بعد الفاتحة، وفهم بقوله بنقص سنة مؤكدة أنه لا يسن السجود لترك سنة خفيفة أو لترك سنة أو لترك مستحب. والمشهور من المذهب أن السجود للمستحب مبطل للصلاة، والصواب من جهة الأدلة خلافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل سهو سجدتان، فأطلق ولم يقيد ذلك بسنة دون سنة عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة التي تفهم من كلام المؤلف أن السجود للسهو لا يتكرر تكرر السهو إلا في بعض الصور التي نبهنا عليها، وهي فيما إذا كان قد سجد المأموم مع إمامه ثم قام ليأتي بما بقي عليه من صلاته فسهى فيه فإنه يسجد له لأنه سهو وقع بعد مفارقة الإمام. قوله لا مع زيادة، هذا احتراز من السجود القبلي، يعني لا، هذا احتراز مما إذا اجتمع مع النقص زيادة، إذا كان هنالك نقص فيسجد له قبل السلام، وإذا اجتمع زيادة ونقص كان قبل السلام، فقوله لا مع زيادة يعني أن الزيادة يسجد لها بعد السلام ولا يسجد لها قبل السلام، وهو الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة أن الزيادة في الصلاة يسجد لها بعد السلام، لأن الصلاة تمت، وإذا تمت فإنه لا يسجد للزيادة قبل السلام، لأنها من باب ترغيم الشيطان ويؤدى بعد الفراغ من الصلاة. وإذا نسيه بعد السلام فإنه يزيد ولو بعد عام، الأمر فيه واسع في المذهب. قوله سجدتان قبل السلام يؤخذ منه أن السجدتين للسهو تكون بعد التشهد وقبل أن يسلم، والظاهر من كلام المؤلف أنه إن قدمهما على التشهد أجزأته خلافا لمن منع كابن نافع وغيره. قال وبالجامع، يعني ويسجد لسهوه بالجامع في الجمعة، لأن الجمعة إذا وقع فيها السهو فإنه لا بد من السجود له في الجامع، يعني في الموضع الذي أقيمت فيه الجمعة. نعم. وهذا مبني على أن الخروج من المسجد غير مؤثر فيما إذا سهى في صلاة الجمعة وخرج من المسجد، وهو كذلك. قال وأعاد تشهده، وعاد تشهده يعني بعد القبل. نعم، يعني إذا قدمه يعيد التشهد حتى يكون، يعني يفعل التشهد ثم يعيد السجود. نعم. ثم قال رحمه الله كترك جهر، يعني الآن صار المؤلف يمثل للسنن المؤكدة التي إذا تركها سجد لها، فقال كترك جهر، يعني كان يترك الجهر بالفاتحة ولو كان ذلك في ركعة واحدة. قال وسورة بفرض، يعني ويشرع ويسن السجود لترك السورة ولو في ركعة واحدة إذا كان بفرض، وهذا قيد فيهما، يعني إذا ترك سورة في فرض فإنه يسجد لها قبل السلام. قال وتشهدين، وكذلك إذا ترك التشهدين في صلاة فإنه يسجد له قبل السلام. قال وإلا فبعده، وإلا بأن كان السهو بزيادة فقط محققة أو مشكوك في أصل وجودها وعدمه فإنه يسلم ويسجد بعد السلام. قال كمتم شك. إنسان أتم الصلاة يقينا لأجل الشك، إنسان مثلا شك هل هي ثلاثة أو أربعة فأتمها، اعتبرها ثلاثة فأتى بركعة، هذا الآن أتمها يقينا ولا لا؟ وهذا يشرع سجوده بعد السلام. نعم، لأن عندنا قاعدة أن الإنسان إذا شك ما لم يكن مستنكح الشك فإنه يأتي يبني على الأقل ويأتي بما شك فيه ثم يسجد السجدتين بعد السلام. فإن كان صلاته تماما وكانت هذه الركعة زائدة كانتا ترغيما للشيطان، وإن كانت قد نقصت ونسي منها ركعة فصلاته تمام. نعم. ثم قال رحمه الله: ومقتصر على شفع شك أهو به أو بوتر. ومقتصر على شفع شك أهو به أو بوتر. هذا الكلام الذي ذكره المؤلف يغني عنه ما قبله لأنه بمعناه. وترك سر بفرض، يعني لو ترك السر بالفرض بأن جهر فيما حقه أن يسر فيه فإنه يشرع له ويسن له أن يسجد قبل السلام. أو استنكحه الشك كذلك يشرع السجود إذا استنكحه الشك، لكن هنا يستحب فيستثنى من كلام المؤلف يسن. فهمنا هذا؟ المستنكح سجوده للسهو ليس بسنة إنما هو مستحب. ولها عنه وجوبا، يعني لها عنه على سبيل الوجوب، لكن إن كان سجوده إن كان استنكاحه حديث يعني بأن تلبس به قريب وصار يشك فإنه يستحب له أن يؤدي السجود. ثم قال رحمه الله: كطول بمحل لم يشرع. نعم، كطول يعني حصل له سهو فأطال المكث بركن من الأركان، يعني وهذا المكان الذي أطال المكث فيه لم يشرع فيه التطويل فحينئذ يسجد. قال: كطول بمحل لم يشرع به، يعني كالرفع من الركوع، هكذا مثل المالكية، لكن في هذا نظر، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع من الركوع أحيانا يطيل القيام. ثم قال: كطول بمحل لم يشرع به على الأظهر، يعني هذا اختيار ابن رشد رحمه الله أنه إذا أطال المكث سهوا في ركن لم يشرع التطويل فيه فإنه يسجد على الأظهر عند ابن رشد. أما إذا شرع فيه التطويل كقيام وركوع وسجود فلا سجود عليه إلا إذا خرج عن الحد المعتاد، وإنما سجد فيما لم يشرع فيه التطويل لأن تركه فيه سنة. نعم، يكون فوت السنة بخلاف ما لم يشرع فيه التطويل، بخلاف ما يعني بخلاف المشروع فيه التطويل. قالوا: إن بعد شهر أو بعد سنة بإحرام، يعني لو تذكر البعدية بعد سنة أو بعد شهر فإنه يعني يكبر ويسجد بإحرام، يقول الله أكبر ويسجد. وهذا معنى قولهم المشهور عنهم: من نسي السجود بعد السلام سجده ولو بعده. نعم. ها؟ لأنه على المذهب وعلى رأي جمهور العلماء، لأن هذا الموضع إن أطال فيه والمشروع أن لا يطيل في هذا الموضع فقد ترك سنة المسارعة من هذا الركن، يعني في مكان يشرع فيه التطويل كالقيام والركوع والسجود، وفي مواضع لا يشرع فيها التطويل. الموضع الذي لا يشرع فيه التطويل يكون بإطالته للمكث فيه ترك سنة، فيكون سجوده لأجل هذه السنة التي ترك. عرفتم؟ طيب. ثم قال: نعم، وتشهد وسلام جهرا. نعم، يعني كتشهد الجلوس الأول، والسلام، والسلام واجب لكنه غير شرط. نعم، جهرا كذلك السلام إذا ترك الجهر فيه فإنه يجوز استنانة. نعم. قال: وصح إن قدم أو أخر، يعني وصح السجود على المذهب من حيث هو إن قدم البعد أو أخر القبل صحة الصلاة، مع الحرمة في الأول والكراهة في الثاني على المذهب. الحرمة في أي شيء؟ إن قدم ما حقه إيش؟ التأخير، هذا حرام، لكن الصلاة إيش؟ صحيح. وإن أخر ما حقه التقديم فإنه تصح صلاته لكن يكره في حقه ذلك. نعم. ثم قال رحمه الله: لا إن استنكحه السهو، يعني لا سجود عليه إذا استنكحه الشك، بأن جاء عليه الشك كثيرا فصار مستنكح الشك فإنه لا سجود عليه، لكن يصلح، يعني يصلح ما أمكنه إصلاحه من الفرائض والسنن. نعم. ثم قال: أو شك هل سهى أو سلم أو سجد واحدة في شكه فيه، كذلك لا سجود عليه فيما إذا شك هل سهى أم لم يسهو. يعني فكر قليلا ثم تبين أنه لم يسهو فإنه لا شيء عليه. أو سلم، شك هل سلم أم لم يسلم فإنه لا يسجود عليه، لكن يصلح يسلم. معنى يصلح إيش؟ يسلم، لأنه ما فارقه هل شك هل سلم أم لم يسلم، ماذا يفعل؟ يسجد يسلم ولا سجود عليه، يصلح ولا سجود عليه، هذا كله مراعاة لحاله. قال: أو سجد واحدة. نعم، كذلك لا سجود عليه إن تحقق أنه سجد واحدة من سجدتي السهو وشك في الثانية، يسجد الثانية ولا سجود، يبني على اليقين. اليقين ما هو؟ أنه سجد واحد، يأتي بالثانية ولا سجود عليه. قال: في شكه فيها سجد السجدتين. هل سجد اثنتين؟ كما أنه إذا سجد سجدتين يعني شك هل سجد سجدتين أم واحدة، كما أنه يأتي بالثانية بناء منه على العقل ولا سجود عليه، كذلك إذا شك في سجدتي السهو فكذلك. قال: أو زاد سورة سورة أخريه أو خرج من سورة لغيرها. هذه أيضا من المواضع التي لا سجود فيها، يعني زاد على أم القرآن سورة أخريه وأولى في أوليه، يعني إنسان شك هل قرأ سورة في الأخريين من الرباعية ثم تبين له أنه قرأهما أو تبين له أنه لم يقرأهما فإنه لا شيء، أو خرج من سورة قبل تمامها إلى سورة أخرى لا سجود عليه في ذلك إذا كان ذلك على سبيل النسيان. نعم، لكن المالكية عندهم مكروه لأجل أنه يفضي إلى التخليط على السامع. ثم قال: ولا لفريضة، يعني ولا يسجد لفريضة، لأن الفريضة لا تنجبر بالسجود السهو، فإن عرف أتى بها ثم رتب ما بعدها عليه. طيب، إذا جزم أنه ترك فريضة لكن لم يعلم عينها، فالمذهب أنه يجعلها الإحرام فيحرم من جديد ويواصل في الصلاة، لكن الصحيح أنه لا يلزمه ذلك ما دام أنه شك لكن لم يعلم يعني الفريضة التي تركها بعينها، فإنه لا يلزمه شيء، لكن لو سجد لأجل أن لا يراغمه الشيطان فترغيما له، قد استحسن السعدي هذا ورفضه الحنابلة وقالوا: الفرائض لا تجبر بسجود السهو تحقيقا ولا ظنا ولا شك. قال: ولا لفريضة أو غير مؤكدة كتشهد ويسير جهر أو سر وإعلان بك آية وإعادة سورة فقط. هذه أيضا من المسائل التي لا سجود فيها، كما أنه لا يسجد للفريضة لأنها أكبر من أن تجبر بسجود السهو، بل يأتي بالفريضة فإذا ترك الفاتحة مثلا نسيانا أتى بها ورتب ما بعدها حتى لا تكون ركعته منكسة، ويسجد لسنة مؤكدة كما تقدم، ولا يسجد لغير سنة مؤكدة كسنة خفيفة كأن ينسى تكبيرة واحدة أو تسميعة واحدة أو ينسى القنوت، فإنه لا سجود فيه. إذا ترك الإمام قنوت الفجر لا يسجد له على المذهب، فإن سجد له بطل صلاته، وإن سجد لسنة خفيفة كتسميعة أو تكبيرة من تكبيرات الانتقال فإنه تبطل صلاته بذلك. ولا يسجد إلا لسنة مؤكدة أو سنتان خفيفتان كتكبيرتين وتسميعتين وما أشبه ذلك. قال رحمه الله: كتشهد. طيب، هذا قد يشكل على طالب العلم، يقول: كيف يضرب الشيخ خليل مثال بالتشهد والتشهد من السنن المؤكدة؟ لكن لا، التشهد الواحد سنة مؤكدة، لكن الشيخ كأنه يقول: كتشهد يعني أدى جلوسه، يعني جلس له لكن لم يقرأ ألفاظ التشهد، فهذا لا سجود فيه لأنه ينقص عن إيش؟ عن السنة المؤكدة. متى يصير سنة مؤكدة؟ كتشهد بجلوسي، كتشهد بجلوسي. قال ابن القاسم: التشهد بجلوسه سنة يسجد لها عند مالك. لكن الذي مشى عليه ابن رشد رحمه الله، وهو الأظهر عند بعض المتأخرين، أنه يسجد له ولو أدى جلوسه. قال: ويسير جهر، يعني لا سجود إن اقتصر على يسير جهر، يعني جهر فيما حقه أن يسر فيه لكن يسيرا، بنحو آية أو آيتين. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك مغتفر. وقال بعض العلماء كشيخنا الماحي رحمه الله: المراد بكلام الشيخ خليل خلاف ما فهمه الشراح، فالمقصود يسير جهر، لا أنه يجهر في بعض ما حقه أن يسر فيه بنحو آية أو آيتين، فإن ذلك نص عليه الشيخ خليل. والشيخ خليل من طريقته أنه لا يدخل في سياق واحد ما يأتي بكلام فيه مفهوم ومنطوق في موضوع واحد، فإما أن يدلل على ما يريده بمنطوق أو يدلل على ما يريده بمفهوم، أما أنه يجمع بين مفهوم ومنطوق في سياق واحد فهذا بعيد. قال: ومقصوده أن الصلاة إذا كان يجهر فيها، إذا كان يسر فيها، إذا أسمع نفسه بذلك فإن ذلك هو يسير الجهر. يعني هو يقرأ كذا، فقال: والليل إذا سجى، سمعنا. هذا لا شيء إذا كان يسير. لا. قال: أو سر، أو اقتصر على يسير سر فيش في جهر، يعني صار جهرية. وبعدين في بعض آياتها خفض صوته بحيث أنه أسمع نفسه ومن يليه، فكذلك لا سجود فيه. ثم قال: وإعلان بك آية، يعني لا سجود في إعلان أو إسرار بك آية في محل سر أو جهر. يعني إذا كانت الصلاة سرية وجهر بنحو آية بك آية، دائما الكاف عند خليل تدخل اثنين، بك آية آية آيتين ثلاثة، إذا جهر بها فلا بأس. أو الصلاة كانت جهرية فأسر فيها بآية أو آيتين أو ثلاث، لا بأس. لا بأس يعني ليس المقصود يعني أنه مباح، لكنه لا سجود فيه. لكن المذهب عندهم مكروه، والصواب أن يقال الجهر بنحو آية أو آيتين يعتبر مستحبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وأما العكس فالمذهب نوافقه على الكراهة لأنه لم يرد في السنة. قال: وإعادة سورة فقط، يعني لا سجود في إعادة سورة فقط، قرأها سرا في جهريتهما ثم عكسهما، يعني عكسهم، يعني قرأ سورة فأعادها، قرأ مثلا سورة جهرية ثم عاد كان حقه أن يسر فيها فجهر فأعادها سرية، أو كان السرية فجهر فيها فأعادها سر، وهكذا. ثم قال رحمه الله: وفي إبدالها بسمع الله لمن حمده وعكسه. قال لهما لأجل تحصيل يعني سنتيهما، لأنه يؤمر بهذه الإعادة ما لم ينحني. طبعا عادة في الفاتحة فقط أو مسورة للسجد، وتكبيرة لأنها غير مؤكدة ما لم تكن من تكبير العيد. طبعا تكبير الواحدة قلنا ما فيها سجود لأنها سنة خفيفة، أما بالنسبة لتكبيرات العيد فإنه يشرع لها السجود لأن كل تكبيرة تعتبر سنة مؤكدة. نعم، بسنتيهما. أيوة أيوة أيوة ها أي لهما للإعلان والإسرار يعني. طيب ثم قال رحمه الله: وفي إبدالها بسمع الله لمن حمده، وعكسه بأن رفع بالتكبير كما خفض به، فهنا تأويلان لنص المدونة. نعم، عرفنا الآن الصورة. وفي إبدالها سهوا حين هويه للركوع بسمع الله لمن حمده، هي أصلا المفروض يقول شنو؟ الله أكبر. قام قال سمع الله لمن حمده، لما إن جاء رفع بدأ يقول إيش؟ سمع الله لمن حمده، قال الله أكبر. نعم، أو حصل العكس. خلي بالك، قال هو نازل قال سمع الله لمن حمده، لما قام قال الله أكبر، أو حصل العكس، لما نزل قال شنو؟ سمع الله لمن حمده، ولما قام قال، أو عكسه، قال نعم تأويلان لنص المدمر، يعني هل فيه السجود أو لا. قال: أما لو أبدله أبدلها في السجود أو أبدلها في الركوع فيهما معا فإنه يسجد بخلاف إبدالها في السجود في الخفض وحده. نعم، أو بالرفع فلا سجود. نعم، ثم ذكر مسائل رحمه الله لا سجود في سهوها. قال: ولا لإدارة مؤتم، إنسان جرال واحد وقف عن يساره فأداره عن يمينه لا سجود فيه. لماذا؟ لأن هذا مغتفر، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس. وإصلاح رداء، عنده رداء وضعه على ظهره فسقط فأصلحه لا سجود فيه، لأن إصلاح الرداء مندوب. قال: أو سترة سقطت كذلك، أو يصلح سترة سقطت بين يديه فنزل فأصلحها لا سجود عليه في ذلك. ولو انحط لها من قيام، ولو انحط لها من ايش؟ من قيام، ما لم تسقط مرتين فيصلحها، فالمشهور في المذهب البطلان. أمس أحمد سألناه لماذا؟ قال: لأنه خالف هيئة المصلي، لو رآه شخص يقول هذا متلاعب. قال: كمشي صفين، أو كمشي صفين لسترة أو فرجة لا سجود فيه، لأن هذا أولا الفعل مأمور به، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد الفرج، فإذا تحرك لأجل أن يسد الفرجة ولو مشى صفين فإنه لا سجود عليه. أو لذهاب دابته، أو مشى قريب لذهاب دابته ليردها، عنده حصان وكذا واقف جنبه فتحرك منه فخشي أن يفر منه فأمسك ورده، فإن تباعدت وخشي فواتها عليه وحصول الضرر بفواتها عليه، فإنه في هذه الحال يقطع ويردها ثم يكبر ثانية. قال: وإن بجنب أو قهقرة وفتح على إمام. هذا إذا كان ذهابه لرد دابته أولى، إن كان بقهقرة كان يرجع، أو بجنبه يمشي بالجنب، فهذا أحرى بالجواز وأولى بالجواز وأولى بعدم السجود. قال: وفتح على إمامه، ولا بأس بالفتح على الإمام، على من لا على من معه في صلاة على المعتمد. يفتح إذا فتح المصلي على المصلي فلا سجود في ذلك. قال: إن وقف، يعني ما استطاع أن يواصل في القراءة وكان وقوفه يعني غير متعين، أو كان وقوفه فيه كراهة أو منع، يعني كإنسان يقول مثلا والله والله والله، وده يقول غفور رحيم ما تذكر، فهنا تفتح عليه ولا سجود على من فتح عليه. لكن لو وقف والله غفور رحيم وداري ناتل مثلا داير السوء الآية الوراء، هنا ما يلزمك إيش الفتح، لأنه محل الوقف، ممكن يقف ويركع ويسجد. ثم قال: وسد فيه لتثاؤب، يعني ولا شيء عليه ولا سجود عليه في سد في إطباق شفتيه أو سد فيه للتثاؤب، ما في أحد. طيب إن سد فاه لغير تثاؤب يكره، لكن لا سجود عليه أيضا في سهوه، ولا بطلان في عمده. يعني إذا سد فاه لأجل تثاؤب فهذا مما يباح ولا سجود فيه، لكن إن سد فاه لغير تثاؤب فإنه يكره إذا كان متعمدا، فلا سجود عليه في سهوه ولا بطلان بعمده، لأنه فعل خفيف ويسير لا يضر الصلاة. قال: وبنفث بثوب لحاجة، يعني لا بأس بنفث، يعني البصاق وشبه بثوبه، وقيده بالحاجة لأنه إذا لم يكن لحاجة فإنه يكون مكروه. كتنحنح، لا بأس بالتنحنح، لا سيما إذا كان لدفع بلغم شق عليه فلا بأس، أو لتنحنح ليبين أنه في الصلاة فإنه كذلك لا بأس. والمختار عدم الإبطال به لغيرها، المختار عدم البطلان إن فعله لغير حاجة. أما إذا كان يقصد بالتنعنع العبث فإنه تبطل صلاته، يعني مثلا يتنحنى لكن عبثا تبطل الصلاة، وأما إذا كان لحاجة فإنه يباح، وإذا كان لغير حاجة فإنه يكره. شوف التقسيمات، إن كان لحاجة يباح، وإن كان لغيرها كره، وإن كان عبثا بطل الصلاة. ما ذكرنا المختار عدم الإبطال به، أي بالتنحنح، الضمير يعود إلى الإبطال لأنه أقرب مذكور. إن فعل ذلك لغيرها، أي لغير إيش؟ الحاجة المشار إليها، بأن قصد التسميع بصلاته أو قصد أمرا آخر، لكنه إن قصد بذلك العبث بطل الصلاة. هذا هو جادة المذهب. قال: وبتسبيح رجل أو امرأة لضرورة، يعني لا بأس أن يسبح الرجل أو المرأة للضرورة، فهذا لا بأس به، كأن تسبح المرأة للتفهيم أو يسبح الرجل للتفهيم. وإن كان السنة جاءت بأن النساء يصفقن فيما إذا ناب الإمام شيء في الصلاة، والرجال يسبحوا، لكن العامة يقولون إذا زاد الإمام في صلاته قالوا له الحمد لله، وإذا نقص قالوا سبحان الله، وهذا لا أصل له في كلام الفقهاء. نعم. نعم. والمالكي استدل بحديث من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، وقالوا هذا يشمل الرجل والمرأة، لكن هذا لا شك أنه عام، والعام يعني يخصص بالأدلة، إن كان هنالك دليل يخص المرأة فإنه يعمل بالخاص ويقدم على العام. قال العلماء: لأن العام دلالته ضعيفة على أفراده ضعيفة، ولذلك كل عام قد خص، والعام الذي بقي على عمومه قليل. قال: ولا يصفقنا، قول ولا يصفقنا يعني النساء، لكن السنة جاءت بتصفيق المرأة فيما إذا ناب الإمام من الرجال أو من النساء شيء في صلاته. قال: وكلام لإصلاحها بعد سلام إمام، يعني لا سجود أيضا في كلام القليل ولو كان عمدا إذا كان الإصلاح بعد سلام إمام، يعني لو سلم إمام من اثنتين كما جاء في حديث ذي اليدين فإنهم تكلموا معه وتكلم معهم صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دليل على جواز الكلام في الصلاة. فالشيخ خليل رحمه الله يقول: لا سجود فيما إذا كان الكلام قليلا ولو كان عمدا إذا كان لإصلاح الصلاة فيما إذا سلم الإمام. ورجع إمام فقط لعدلين، يعني الإمام إذا سبح به عدلان رجع لقولهما ولا يستبد برأيه. وفهم من قوله لعدلين أنه لا يرجع لعدل واحد، وقوله إمام خرج لأنه قال ورجع إمام فقط، يريد الشيخ خليل أن المنفرد والمأموم لا يدخلان في هذا، الذي يرجع إلى قول العدلين هو الإمام. لكن هذا قد يعكر عليه حديث ذي اليدين، لأنه سبح به ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال: كل ذلك لم يكن. قال: بل نسيت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فبنى على ذلك. فهو الحديث قد يكون من جهة فيه حجة للمالكية، لأنه رجع لم يرجع إلى قوله حتى اطمأن بأن تابع ذا اليدين جماعة. على كل حال الحديث لعله أقرب إلى قول المالكية منه إلى قول الجمهور. الجمهور يقولون يرجع ولو لعدل واحد. نعم. إن لم يتيقن، أما إذا تيقن فالمذهب أن الإمام إذا تيقن يعمل بيقينه ولا يلتفت إلى قول المأمومين. لكن إذا شك أو غلب على ظنه صدق هذين العدلين فإنه يرجع إلى قولهما ولا يستبد برأيه في هذه الحال. فإن تيقن خلاف خبرهما، تيقن أنه على الصواب وأن المأمومين أو العدلين يعني خبرهما غير صواب، فعمل بخبرهما مع تيقنه لخبر نفسه، مع تيقنه لحال نفسه، فإنه تبطل صلاته. أكتب البطلان لأن مواضع البطلان دي لابد من حصره. طيب إذا شك فيما هو عليه أو غلب على ظنه صدق العدلين ولم يرجع إلى قولهما بطل الصلاة. ثم استثنى المؤلف من هذا المفهوم وهو قوله فإن تيقن، إن لم يتيقن استثنى من هذا المفهوم بقوله إلا لكثرتهم، يعني المخبرين إذا كانوا كثر فإنه يرجع إلى قولهما وجوبا إلا لكثرتهم جدا، لأن خبرهم في هذه الحال يفيد العلم الضروري، والعلم الضروري لا يقاوم بالعلم الظني. ثم قال ولا سجود ولا لحمد عاطس، يعني لا سجود لحمد عاطس. إذا حمد من عطس سواء كان معه في الصلاة أو في غيرها فإنه لا سجود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذي لم يأمره بالسجود. وقال أو مبشر، أو كذلك حمد مبشر، مبشر إنسان بشر بالولد مثلا فحمد الله فإنه لا سجود عليه، حمد الله في الصلاة. يعني واحد جاء الناس يصلوا بعدين قال يا جماعة وين محمد، جابوا له ولد محمد يصلي، قال الحمد لله، هذا لا سجود عليه. قالوا لأن الحمد من جنس إيش؟ من جنس أقوال الصلاة، ما مشى بعيد. وندب تركه، وندب ترك التحميد في الصلاة ولو بشر ولو إيش عطس، لكن الظاهر عندنا كراهته في المذهب. قال ولا لجائز، ولا صلاة ولا سجود أيضا لجائز. يعني الجائز هنا يشمل الواجب زي قتل العقرب، انتبهت، وقتل الحية التي تؤذي، ورد السلام، كل هذا لا سجود فيه في من على من فعله. إنسان رد السلام على من سلم، لا سجود في ذلك. وأولى عدم البطلان طبعا. كإنصات قل لمخبر، الشيخ خليل عجيب قال الإنصات لا سجود فيه إذا كان قليلا لمخبر أخبر بخبر، يعني واحد قاعد يخبر بخبر ويقول حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا وبيتكلم مع جماعة وده رخى أضانه شوية عشان يسمع بعض الخبر، فهذا إن قل إنصاته له أي للمخبر فإن هذا لا سجود فيه. أما إذا توسع حتى سمع الخبر كله فإنه يلزمه السجود عملا بمفهوم كلام المؤلف. قال وترويح رجليه يعني طال القيام عليه مثلا فجعل يروح رجليه، خلي واحدة كده لا بأس يروح يعني من الراحة، وليس من المروحة طبعا. وقتل عقرب تريده، إذا رأى عقرب تمشي إليه وتريد أن تعضه فإنه أي نعم فإن لم تريده بأن كانت تمشي إلى الحائط فإنه يكره المذهب قتلها. أما إذا كانت معلش خلاص. طيب إن تعمد قتل العقرب التي لم تريده أو لم تريده فقتلها، نعم، فإن تعمده ساهيا عن كونه في الصلاة ففي سجوده قولان، قول يقول بالسجود وقول لا يقول بالسجود، والأظهر عدم السجود. قال رحمه الله وإشارة للسلام يعني أشار بيد أو برأس لشخص سلم عليه فإنه لا سجود في ذلك. والمسألة نفسها جائزة وردت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عبد الله بن مسعود قال قدمت من الحبشة فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وسألته عن حاله فلم يرد علي بل أشار، قال فأخذني ما قرب وما بعد، فلما فرغ قال لي يا عبد الله إن الله يحدث في أمري ما يشاء وإن مما أحدث ألا كلام في الصلاة. فيشرع لمن سلم عليه يعني أن يشير بيديه مبسوطتين يستقبل بأصابعهما الأرض، هذه أيضا سنة متروكة الآن. قال رحمه الله لا لا الاثنين. قال أو حاجة يعني إذا طلبها، يعني عنده شبط كده خايف عليه من تجيت وكده فقام قال لك كده يعني شبطي يلموا عليه جاي لا بأس. وقيدها ابن القاسم بما إذا قلت يعني الحاجة قليلة، أما إذا تحتاج كلام كثير أو إشارة كثيرة لا. لا على مشمت، لما ذكر جواز الإشارة وأنه لا بأس بها ولا سجود على من فعلها استثنى من ذلك المشمت، لا يعني لا يرد المصلي يعني العاطس بالإشارة على مشمت له، هو عطس وهو ما حمد الله أو حمده فشمته أحد. طبعا التشميت بناء على التحميد ولا يشرع التشميت إذا لم يكن هنالك تحميد، لكن لو فرضنا أنه حمد التحميد لا بأس به كما مر من كلام الشيخ، لكن هذا يخالف السنة جواز التحميد ما نبهنا عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلامنا. قال كعنين لوجع، هذه قرأناها. لا شيء في الأنين إذا كان بسبب وجع في الصلاة لأن هذا ضرورة. وبكاء تخشع إذا بكى خشية من الله عز وجل وخوف منه فهذا لا بأس. وما زال الصحابة في قراءات النبي صلى الله عليه وسلم يبكون وهم في الصلاة. وإلا فكالكلام، إذا كان البكاء ليس من جهة التخشع والخوف من الله بأن كان لوجع أو بكى لغير خشوع، لأنه تذكر أن قريبا له مات فتذكره فبكى بطلت صلاته. فكالكلام، يعني يفرق بين عمده وسهوه. أما إذا بكى بغير صوت فلا شيء عليه. طبعا الكلام عندنا فرق بين سهوه وعمده. الكلام سهو فيه إيش؟ مر علينا. إذا تكلم سهوا لا تبطل صلاته وعليه إيش؟ السجود. وإذا كان عمدا بطلا. برضو قال البكاء إذا لم يكن لتخشع فإنه يكون كالكلام في الفرق بين عمده وسهوه. لما قدم المؤلف رحمه الله أنه يجوز المصلي رد السلام بالإشارة على من سلم عليه، شبه به أنه يجوز لغير المصلي السلام عليه، فقال كسلام على مفترض، يعني يجوز السلام ابتداء على مصل يصلي فريضة، وأولى على المتنفل. ممكن زول قاعد يصلي فريضة تسلم عليه، وأولى إذا كان متنفل، لأن عبد الله بن مسعود سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الفريضة فلم ينكر عليه، ويحتمل أنه كان يصلي النافلة وكذلك لم ينكر عليه. ثم عطف على ما لا سجود فيه بقوله ولا لتبسم، إذا تبسم سهوا فإنه لا شيء عليه، لا سجود عليه، لكن إذا كان عمدا فإنه يكره. وفرقعة أصابع والتفات بلا حاجة، فرقعة الأصابع مكروهة والالتفات بلا حاجة مكروه إذا كان متعمدا، أما إذا كان سهوا فإنه لا سجود فيه. قال وبتعمد، وتعمد بلع ما بين أسنانه، يعني لا تبطل الصلاة إذا تعمد أن يبلع ما بين أسنانه ما لم يمضغه. يعني لو في حاجة في سنونك وحلحلتها من السنون وبلعتها فإنه لا تبطل الصلاة بذلك ولا يبطل الصوم بذلك، هذا هو المذهب. لكن إن مضغ بطل الصلاة، لأنه صار في حكم الذي يأكل والأكل يبطل الصوم ويبطل الصلاة. قال وحك جسده، يعني لا سجود في حك جسده، فإن كان لحاجة فهو مباح وإن لم يكن لحاجة فهو مكروه. قال وذكر قصد التفهيم به، وذكر يعني إذا كان قرآن أو غير قرآن، يعني في زول شافه يذكر ورافع صوته بالذكر فقال في أثناء قراءته واذكر ربك في نفسك تضرعا، وداري فهم ذاك إيش؟ أنه ما ترفع صوتك بالذكر. نعم. قال بمحله، نعم، يعني مثلا في واحد خاش البيت ودقدق الباب وانت تقول له ادخلوها بسلام آمني، برضه انا ايضا هذا اذا كان بمحله فلا بأس. وإلا بأن لا يقصد التفهيم فإن صلاته تبطل، يعني ما قصد التفهيم لهذا الإنسان، يعني ما ادخلوها بسلام ما قصد بها التفهيم، إنما قصد بها أن يتكلم بهذه الآية أو يتكلم بهذا الذكر، ولم يقصد به القراءة ولم يقصد به التفهيم بطل الصلاة. وصلنا موضعنا ولا لسه؟ طيب. كفتح على من ليس معه في صلاته، هذا تشبيه في البطلان، كفتح على من ليس معه في صلاته. إنسان يقرأ ورد من النهار فغلط ففتح عليه رجل في الصلاة، فهذا الذي فتح عليه بطل الصلاة. وأما إذا فتح على من معه في الصلاة كفتح على الإمام فهذا جائز. طيب إذا فتح على من ليس معه في الصلاة يقتضي البطلان ولا ما يقتضي؟ يقتضي البطلان. سواء كان المفتوح عليه غير مصل أو مصلي، حتى لو فتح على واحد بيصلي غلط فقام فتح عليه تبطل صلاته. أيوة هذا في الأصح. نعم في الأصح، هذه راجعة للفرعين. الفرع الأول هو من فتح على من ليس معه في صلاته، و الثانية الفرع الثاني وهو الذي تكلم بذكر قرآن أو غيره لغير قصد التفهيم تبطل الصلاة. ثم قال وبطلت بقهقهة، إذا ضحك بصوت فإنه تبطل صلاته، هذا إذا ضحك مختارا، أما إذا ضحك غلبة فإنه لا تبطل صلاته. كيف نعرف أنه ضحك مختار أو غير مختار؟ المختار الذي ممكن أن يتملك نفسه في الضحك، يعني ممكن يمسك وممكن ما يمسك، ده مختار. الذي ضحك غالبا هو الذي لا يستطيع أن يمسك عن الضحك. إنسان استمع إلى شخص يتكلم، أو استمع إلى أو رأى شخصا يرتجف فما غلبه الضحك فهذا لا بطلان عليه. أو ضحك ناسيا، يعني النسيان ليس فيه اختياري، قال نفسه ما في صلاة، زول متعود يضحك كثير وبعدين دخل الصلاة وقال نفسه برا فضحك، يتذكر له نكتة مثلا وضحك فيها. قال وتمادى المأموم إن لم يقدر على الترك. المأموم إذا ضحك في الصلاة فإنه يتمادى وجوبا مع الإمام لأنه مغلوب أو ناس، إن لم يقدر على الترك، إن لم يقدر على الترك يعني إذا غلبه تمادى، وإما إذا لم يغلبه وتمادى فيه فإن صلاته تبطل ووجب عليه قطعها. ثم شبه مسألتين بالتمادي. ها؟ قلناك وتمادى يعني المأموم إن لم يقدر، تمادى يعني في الصلاة وجوبا، المأموم الذي غلبه الضحك أو كان ناسيا، واضح؟ أما العامد فإنه تبطل عليه الصلاة ويقطع وجوبه إن لم يقدر على الترك. هذا المغلوب إذا لم يقدر على الترك، هذا تفسير ليش؟ للمغلوب. ثم شبه المؤلف رحمه الله مسألتين بالتمادي فقط لا بقيد البطلان، فقال كتكبيره للركوع بلا نية إحرام وذكر فائتة نعم وبحدث وبسجوده. طيب هذا كلام مستأنف. قال كتكبيره يعني المأموم إذا كبر للركوع بلا نية إحرام بأن لم ينويه ما أجزى، ويحتمل أنه تشبيه بالبطلان مع التمادي لقول الآتي وذكر فائتة. طيب الإمام إذا تمادى في أن يركع، إذا كبر وترك التكبير المأموم نزل إلى الركوع، هوى إلى الركوع بلا نية إحرام، فإنه تبطل صلاته، وقيل تبطل ركعته على التأويلين في المسبوق الذي مر علينا في أوائل الكتاب. هل هذا تشبيه في البطلان أو تشبيه في التمادي؟ الأقرب أنه تشبيه، يعني إن تمادى يعني الركوع إذا كبر، إذا كان المأموم كبر ولم ينوي ولم يأتي بإحرام فإنه يتمادى وجوبا في صلاته، وقيل يتمادى وجوبا مع بطلان الصلاة عليه، أو يتمادى وجوبا مع عدم بطلان الصلاة، لكن الصحيح أنه يتمادى وجوبا مع بطلان الصلاة، لأن تكبيرة الإحرام ركن، فإذا تركها فإنه يتمادى لحرمة الإمام لئلا يظن بالإمام السوء، ثم يعيد صلاته. ثم قال وذكر فائتته، هذا على المذهب، لكن الصحيح أنه يقوم وينفتل ويكبر من جديد. قال وذكر فائتته، وذكر فائتته عندكم كيف النص؟ وذكر فائتته أيها طيب، إذا ذكر فائتة المأموم وهو مع الإمام فإنه يتمادى، ده تشبيه على المذهب، ده تشبيه في التمادي. طبعا في خلاف في تأويل المختصر، هل مراد تشبيه في التمادي ولا تشبيه في البطلان؟ والأقرب أنه التشبيه في التمادي، لأن أقرب مذكور هو التمادي. أي ذاك ذكر، نعم. قال وبحدث وبسجود، يعني وبطلت الصلاة بحدث إذا حصل فيها، وبسجوده لفضيلة، إذا سجد الآن شرع في المبطلات تبطل الصلاة بالحدث إذا وقع في الصلاة كذلك تبطل الصلاة بسجوده، يعني السجود القبلي لفضيلة كقنوت وتكبيرة واحدة وتسميعة واحدة، يعني إذا تركها سهوا وسجد لها قبل السلام بطل الصلاة، إلا إذا اقتدى بمن يسجد لها كالشافعي فإنه لا بطلان عليه، يعني مثلا الإمام شافعي فترك القنوت وسجد له، الصلاة الإمام صحيحة وصلاة المأموم إيش صحيحة. قال أو تكبيرة، يعني تكبيرة واحد، أو سجد لسنة مؤكدة خارج الصلاة فإن سجوده لها مبطل لصلاته. انتبهتم؟ لأن السنة المؤكدة التي يسجد لها ما هي؟ أي يعني السنة المؤكدة التي هي من سنن الصلاة، أما السنة الخارجة كالإقامة مثلا فإنها سنة مؤكدة بلا شك لكنها خارج الصلاة، فهذه لا يسجد لها، فإذا سجد لها بطل الصلاة. قال قال وعن سنة يعيد في الوقت، ومشغل ما عندي، وبمشغل عن فرض، يعني إذا تشاغل بشيء عن فرض كركوع أو سجود ولو سنة بطلت، يعني ترك شيء من السنن فتشاغل عنه بأداء السنة بعد تلبثه بهذا الفرض فإن صلاته تبطل. زي إنسان تشاغل مثلا، ترك مثلا التشهد وقام وقرأ الفاتحة، فترك الفاتحة ليش؟ للتشهد، فإن ترك فرض سنة وتشاغل بسنة عن فرض ده يبطل الصلاة، لكنهم استثنوا المسألة اللي ذكرناها دي فلم يبطلوا فيها الصلاة. ما هو السبب؟ الآن نختبر المعلومات. المالكية عندهم من قواعد، أن الاشتغال بالسنة عن الفرض يعني الرجوع من فرض إلى سنة يبطل الصلاة، إلا في مسألة من شرع، من قام ليقرأ وتذكر التشهد، فإنهم لا يبطلون الصلاة في هذه الحالة. يقول صحت ولو رجع، الشيخ خليل يقول صحت ولو رجع. لماذا قالوا صحت ولو رجع؟ مع أنه على قاعدتهم التي ذكرها الشيخ خليل في هذا، في هذه الجملة، وبمشغل عن فرض. هذا هو السبب، لأنهم اختلفوا هل تجب الركعة في جل الركعات، تجب في كل الركعات أو في جلها أو في شطرها. أقوال ثلاثة، لما اختلفوا في وجوب الفاتحة، لأن هذا القيام إنما يجب للفاتحة ولا يجب ليش؟ لقراءة السورة. فهذا القيام مختلف فيه بناء على أن الفاتحة هل تجب في كل الركعات أو تجب في جلها أو تجب في شطرها. فلما اختلفوا في ركنية القيام الذي هو للفاتحة باعتبار الخلاف في الفاتحة انعكس على الخلاف في القيام، وإذا حصل اختلاف في القيام فهو ليس تارك لركن محقق، فلا يمكن أن نحكم عليه بالبطل. والحنابلة صحه صلاته بالجهل إذا كان جاهل، أما إذا تعمد عنده صلاة باطل. ثم قال رحمه الله: وعن سنة يعيد في الوقت، يعني انشغل بسنة خفيفة عن سنة مؤكدة فإنه لا، إذا تشاغل عن الفرض بسنة مؤكدة فإنه يعيد في الوقت ندبا يعني. قال: وبزيادة أربع، يعني بطلت رباعية أو ثلاثية بزيادة أربع ركعات سهوا يقينا كركعتين في الثنائية، إذا كان الصبح أو جمعة فإنها تبطل بإيش؟ بركعتين. وهذا كله بناء على أن الجمعة فرض يومه لا على القول بأنها ظهر مقصورة. طبعا عندنا قولين في المذهب: الجمعة فرض يومها أو هي ظهر مقصورة. ولعل نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. يعني لما قال الأربعة تبطلها أربعة زائدة، قال كمان الركعتين إذا كانت جمعة وصبح تبطل بركعتين. هاي مقبيل قال لك الرباعية تبطل بأربعة، إذا صليت الرباعية ثمانية أو الثلاثية كالمغرب صليتها، لا صليت سبعة، الأربعة تبطل، زيادة أربعة تبطل الثلاثية والرباعية، والثنائية تبطل بركعتين، يعني ضاعفت الصلاة. وشبهوا الثلاثية بالرباعية في البطلان لجبر الكسر. صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.